بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا دراسة كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وكنا قد أكملنا كتاب الحج من كتاب العمدة، وها نحن نرجع إلى كتاب الصيام لمناسبة اقتراب شهر الصيام، شهر رمضان. فنود بعون الله تعالى أن نكمل هذا الكتاب قبل دخول شهر رمضان بمشيئة الله تعالى، وبهذا نكون قد أنهينا أكثر من نصف كتاب عمدة الأحكام، لننتقل بعد ذلك إلى النصف الثاني وهو قسم المعاملات. كتاب الصيام من كتاب العمدة اشتمل على نحو من 40 حديثا، 174 إلى 200 تقريبا، إلى 203. إلى 206، أنا أقل من 40 حديثا، يعني حوالي 73 إلى 206، 33 حديثا، اشتمل على 33 حديثا. سنجتهد إن شاء الله تعالى أن نكمل هذه الأحاديث قبل شهر رمضان بمشيئة الله تعالى. الصيام هو من أركان الإسلام، صيام رمضان. جعل الله سبحانه وتعالى صوم شهر رمضان ركنا من أركان الإسلام، فقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالصيام هو أحد أركان الإسلام، ودل على فرضيته كذلك القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام عبادة أمر الله تعالى بها الأمم السابقة، فليس الصيام خاصا بأمة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو شرع شرعه الله حتى على الأمم السابقة، وكذلك الصلاة وكذلك الزكاة. فإن الله تعالى قال عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. وقال عن عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فالصيام والصلاة والزكاة وكذلك الحج كما تقدم أمر به الأمم السابقة، الأمم السابقة أمروا بهذه الأركان الخمسة: التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج. وشرع الصيام في السنة الثانية من الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أمر الله تعالى بالصيام. وكان الصيام ابتداء كان الناس يصومون يوم عاشوراء، كانوا يصومون يوم عاشوراء، فنسخ ذلك بصيام رمضان. وحتى صيام رمضان كذلك كان على التخير، من شاء صام ومن شاء أطعم، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فجعل الله تعالى صيام رمضان عزيمة بعد أن كان رخصة. إذن الصيام ركن من أركان الإسلام ومبنى من مبانيه العظام. والصيام من حيث اللغة يعرف بأنه الإمساك، صام يعني أمسك، صام بمعنى أمسك، ومنه قول الشاعر: خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت اللجام، وأخرى تحت العجاج، وأخرى تعلق اللجمة. خيل صيام يعني ممسكة، وأخرى غير صائمة غير ممسكة تحت العجاج، وأخرى تعلق اللجمة، تعلق اللجام. والصيام هو الإمساك، الإمساك على شيء يسمى صياما، ويسمى الإمساك عن الكلام كذلك صوما، لقول تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالإمساك عن الكلام أيضا يسمى في اللغة صوما، إمساك عن الكلام. إذن أصل الصيام في اللغة هو الإمساك، وأما في الإصلاح الشرعي هو الإمساك عن المفطرات أو عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر وإلى غروب الشمس بنية. ولا بد من هذا القيد النية، لأن الأعمال بالنيات، فمن أمسك عن المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس بلا نية لا يسمى صائما، لأن إنسانا لم يأكل ولم يشرب منذ أن أصبح إلى أن غربت الشمس ولم ينوي الصيام لا يعد صائما. إذا لا بد من النية، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فضائل الصوم كثيرة ومعروفة، أحاديث كثيرة دلت على فضل صوم رمضان، منها قوله عليه الصلاة والسلام: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلاة الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أحاديث كثيرة جدا في فضائل الصيام، وحكمه كثيرة، حكم الصيام كثيرة، منها التعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع، أن يتعبد العبد لله جل وعلا بهذه العبادة. كذلك من حكم أن يتذكر الأغنياء الفقراء عندما يجدوا ألم الجوع، يتذكرون أن هناك أناسا يجوعون ولا يجدون ما يأكلون، هذه من حكم الصيام. كذلك من حكمه أن فيه صحة للبدن، فيه صحة لبدن، فالذي يصوم يصح بدنه من كثير من الأمراض التي تأتي بسبب التخمة أو كثرة الطعام، فالصوم يخلص البدن من تلك المواد التي تضره، وغيرها من حكم الأسرار الكثيرة التي جعل الله سبحانه وتعالى في الصوم. إذن الصوم عبادة عظيمة، وهو ركن من أركان الإسلام، يعتبر ركنا من أركان الإسلام. لذلك كان الصحابة يعودون أبنائهم على الصيام وهم صغار حتى يعتادوا عليه كبارا، كان الصحابة يعودون أو يدربون أولادهم الصغار على الصيام حتى إذا ما كبروا تعودوا على الصيام. ولهذا نجد بعض الناس كبارا في السن ولا يصومون بسبب أنهم لم يتعودوا على الصيام صغارا، يكون في فترة صباه وشبابه لاهيا غافلا لا يصوم، حتى إذا ما كبر وبلغ 40 وبلغ أشده وأراد أن يتوب ويصوم يعجز عن الصيام، لأنه ما تعود على الصيام، أصلا ما تعود على الصيام منذ الصغر. فالصحابة كانوا يعودون أبنائهم على الصيام ويجعلون لهم اللعبة من العهن، يشغلوهم باللعب حتى ينشغلوا عن الطعام، حتى إذا ما كبروا هان عليهم الصوم وأصبح عندهم أمرا معتادا. طيب، الحديث الأول في كتاب الصيام ورقمه 74 بعد 100 لترتيب كتاب العمدة، قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. أبو هريرة مر معنا كثيرا ذكره، هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف اسمه على أكثر من 30 قولا، أرجحها أنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي المتوفى سنة 57 أو 58، وهو راوية أو راوية الإسلام، روى أكثر من 5000 حديث، رواه أبو هريرة، روى أكثر من 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأسلم في السنة 7 بعد خيبر، جاء المدينة بعد غزوة خيبر، وخيبر كانت في رجب من السنة 7 بعد الحديبية، الحديبية كانت في السنة 6 في ذي القعدة، وخيبر كانت في السنة 7 من الهجرة. أبو هريرة قدم المدينة بعد خيبر، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم بقية السنة 7 والسنة 8 كلها والتاسعة والعاشرة والحادي عشر إلى ربيع الأول، يعني نحو من 4 سنين، قرابة 4 سنين لازم فيها النبي عليه الصلاة والسلام. روى عنه أكثر من 5274 حديث، وأعداء السنة، أعداء السنة من العلمانيين والشعبيين وغيرهم من أعداء السنة يبغضون أبا هريرة بغضا شديدا، يبغضونه بغضا شديدا ويحقدون عليه حقدا أسود، لأن أبا هريرة هو أكثر الصحابة حديثا على إطلاق، ويقول: كيف يروي هذا العدد من الحديث في هذه الفترة الوجيزة؟ الجواب: هذا أمر يسير، هو لازم النبي عليه الصلاة والسلام لو حسبناه حسابا بسيطا لازمه حوالي 4 سنين، يعني أقول 3 سنين ونصف، تقريبا أكثر من 1000 يوم، أكثر من 1000 يوم، وروى 5000 حديث، يعني معدل 5 أحاديث في اليوم. هل هذا كثير؟ ليس كثيرا، 5 يعني بعد كل صلاة حديث، 5000 حديث يومين كحد أقل، هذا شيء طبيعي، ليس شيئا شاذا كما يقول أعداء السنة الذين يشككون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في رواية أبي هريرة. فهو روى هذه الأحاديث كلها وحفظها، وكان يحفظ أو سريع الحفظ، يسمع الحديث فيحفظه ولا ينساه. يقول أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. لا تقدموا يعني لا تتقدموا، هنا حذفت التاء الثانية، هي لا تتقدموا لكن تحذف التاء هنا واكتفى بواحدة، لا تقدموا رمضان أي لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم ولا يومين. قيل حكمة في ذلك التمييز بين صيام الفرض وغيره، أن يميز بين صيام الفرض وصيام رمضان وبين غيره من أنواع الصيام، حتى لا يدخل يوم غير رمضان في رمضان، يعني يميز صيام التنفل من صيام الفرض، فلا يعمد إنسان إلى أن يصوم يوما قبل رمضان أو يومين هكذا بدون سبب. فمثلا إذا كان رمضان يوم الخميس فيقول: أنا أريد أن أصوم الثلاثاء والأربعاء أو أصوم الأربعاء هكذا بدون سبب، هذا لا يجوز. اللهم إلا إذا كان يصوم صوما، يعني كان معتادا على أن يصوم يوم الخميس، يصوم كل خميس، فوافق رمضان يوم الجمعة فصامه لأنه يصوم يوم الخميس أصلا، معتاد على صيام يوم الخميس أو يوم الاثنين إذا كان رمضان بثلاثاء، فإذا كان يصوم له عادة في الصوم فلا بأس أن يصوم يوما قبل رمضان، لا بأس أن يصوم يوما قبل رمضان إذا كان أصلا يصوم، لكن إن شاء الصيام أن يصوم هكذا بدون سبب يوما قبل رمضان أو يوما أو يومين قبله، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والحكمة من ذلك والله أعلم تمييز النوافل عن الفرائض، أن يفصل ما بين الفرض والنفل، ولا يعتقد أن رمضان يصوم، لا يعتقد أن هذا من رمضان، فلو اعتاد على ذلك يصوم كل سنة من قبل رمضان يوم أو يومين، فيصوم 30 يوما أو 31 يوما هكذا باستمرار. لربما ظن بعض الناس أن رمضان أكثر من 30 يوما، إذا كان رمضان 30 وصام يومين قبله يصوم 32 يوم أو 31 يوم إذا كان الشهر 29، فيظن مع طول الزمن أن هذا من صيام رمضان، لذلك لا يصومه. نعم، لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. إذا كان أصلا يصوم هذا الصوم يوافق صياما له كالاثنين والخميس فلا بأس بذلك. الحديث 75 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. الحديث يبين متى يبدأ صيام رمضان ومتى ينتهي صوم رمضان. قال: إذا رأيتموه فصوموا، يعني إذا رأيتم الهلال فصوموا، أي هلال رمضان، فقد جعل الله جل وعلا الهلال علامة على دخول الشهر وعلى انتهائه وعلى الفراغ أو الخروج منه. فإذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتم هلال شوال فأفطروا، فإن غم عليكم، إن غم عليكم في ابتداء الصيام، إن غم عليكم في ابتداء الصيام أو انتهائه، فإن غم عليكم يعني حالة بينكم وبين الهلال غيم أو قطر سحاب أو ضباب يحجب الرؤية، سواء كان هذا في هلال رمضان أو هلال شوال، فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ يعني أكملوا عدة شعبان 30 يوما، في بعض الروايات أكملوا عدة شعبان 30 يوما، يعني اليوم 29 من شعبان، لأن الشهر العربي إما أن يكون 29 يوما أو يكون 30 يوما، فيوم 29 من شعبان قد يكون آخر يوم من شعبان، هنا يتحرى الهلال، فإن رؤي الهلال، إذا رؤي الهلال أصبحوا صائمين، وإذا لم يرى الهلال أصبحوا مفطرين، وإن حال بينهم وبين رؤيته غيم أو قطر أو ظلام أو ضباب أو غيره مما يحول، فهنا يكملون عدة شعبان 30 يوما، يعتبر اليوم القادم هو يوم 30 من شعبان. وكذلك الحال في شوال، يصومون 29 يوما ثم يتحرون الهلال، فإن رأوه أفطروا، وإن حال بينهم وبينه قطر أو سحاب أو لم يره أصلا يكملون رمضان 30 يوما ويفطرون بعد إكمال 30. إذن هذا هو الطريق في إثبات دخول الشهر وخروجه وإذا الهلال، فالهلال يعتبر هو أساسا، يعتبر أساسا في معرفة دخول الشهر أو خروجه. إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، جاء في بعض الروايات فإن غم عليكم أو فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. لذلك الأحكام تؤخذ باليقين، فلا ينتقل، لا ينتقل من شعبان إلى رمضان إلا بيقين، واليقين يكون برؤية الهلال، فإن رأوا الهلال صاموا، وإن لم يروه فإن الأصل بقى ما كان، الأصل أن شعبان لم ينتهي، فيبقى الأصل هو إكمال شعبان 30 يوما ثم يصومون بعد ذلك. طيب، مسألة متعلقة بهذا الحديث، وهي ما لو اختلفت الرؤية من بلد إلى بلد، أي تحصل كثيرا، تجد بلد فيها صيام أخرى لم يثبت فيها الشهر، فهل تعتبر رؤية بلد واحدة كافية لجميع البلدان أم لكل بلد رؤيته؟ هذا خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول رؤية الهلال في بلد واحد كافية لجميع بلدان المسلمين. القول الثاني أن لكل بلد رؤيته، أن لكل بلد رؤيته، فإذا رأى أهل بلد، إذا رأى أهل بلد الهلال فإن عليهم أن يصوموا، وإذا لم يره أهل بلد آخرون فليس عليهم أن يصوموا. هذا القول الثاني. القول الثالث هو التفصيل بحسب المطالع. يقول يعني إذا اتحدت المطالع كانت البلاد في خط واحد، فإن الرؤية لإحدى البلدان تكفي لمن كان في مطلعها، وإذا اختلفت المطالع، إذا اختلفت المطالع بين بلد إلى آخر، يعني كانت هذه في خط غير خط البلد الثاني، فلكل بلد رؤيته هو. إذن ذهب الشيخ الإسلام إلى التفصيل، ذهب الشيخ أبو العباس من تيمية التفصيل، فلكل قوم حكم مطلعهم. إذا اختلفت المطالع، إذا كان هذه في جهة جهة المشرق وهذا في المغرب، وهذا في بلد، هذا في جهة الشمال وهذا في الجنوب، لأن القمر له مطالع، القمر له مطالع تختلف. قال تعالى القمر قدرناه منازل، القمر قدرناه منازل، فله منازل وله مطالع. فإذا اختلفت المطالع فلكل أهل بلد رؤيته، أما إذا اتحدت المطالع فالرؤية لبلد واحدة كافية لمن كان في نفس المطلع. واحتج على ذلك بحديث ابن عباس عند مسلم أن أم الفضل بعثت قريبا إلى الشام، وكان ابن عباس في المدينة، أرسلت أم الفضل وهي أم ابن عباس قريبا إلى الشام، فاستهل رمضان. يقول قريب قدمت الشام واستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا هلال ليلة الجمعة، يعني مساء الخميس رأوا الهلال، ثم قدم المدينة في آخر الشهر. قال فسأل ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ فقلوا رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس ولكننا رأيناه ليلة السبت، رأوه مساء الجمعة وهم رأوه مساء السبت، مساء الخميس. فقال ابن عباس فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى الهلال أو نراه. فقال له قريب أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لكل بلد مطلعه، فإذا رأى أهل بلد الهلال فإنه يلزمهم أن يصوموا، ولا يلزم البلدان التي لم يروا فيها الهلال إلا إذا كانت في خط واحد أو لها مطلع واحد. نعم، الأصل أن الرؤية بالعين مجردة، الرؤية تكون بالعين مجردة. نعم، طيب. ولا يعتمد كذلك في إثبات الشهر بالحساب الفلكي، بالحسابات الفلكية، بل لا بد من الرؤية، لأن هذه الحسابات قد تخطئ، هذه الحسابات ربما كان فيها الخطأ، ربما وقع فيها الخطأ، لذلك لا يلتفت أو لا يعتمد على مجرد الحساب، لأن أهل الفلك لهم حسابات يبنون عليها دخول الشهر، هذه حسابات ربما تخطئ فتكون ظنية، فلهذا لا يعتمد عليها، يستأنس بها استئناسا لكن لا يكتفى بها، لا يعتمد عليها اعتمادا كاملا بل يستأنس بها وتكون يكون المعتمد هو رؤية الهلال. فإذا رؤي الهلال بالعين كان ذلك إذانا بدخول الشهر، وإلا أكملوا شعبان 30 يوما أو أكملوا رمضان 30 يوما. وعلى هذا لا يجوز صيام يوم الشك، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، لأن 29 من رمضان هو آخر يوم في شعبان إن كان الشهر ناقصا. ويوم 30 هو يوم الشك، هل هو 30 من شعبان أم 1 رمضان؟ فلا يجوز صومه احتياطا، تقول صومه احتياطا، فإن كان رمضان صمته وإن كان شعبان لا يضر، لا لا يصاب يوم الشك لئلا يظن أنه من رمضان وليس هو من رمضان. لا يجوز صوم يوم الشك. طيب الحديث 76 بعد 100، وبه نختم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أنس بن مالك، طيب ما تكلمنا عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المكثرين للحديث، وأحد العبادين الأربعة، معروف بالعبادة والزهد والعلم والورع والقوة في التمسك بالسنة. توفي 73 أو 74 هجرية، توفي 74 أو 73 هجرية. عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأنس بن مالك هو أنس بن مالك بن النضر، أنس بن مالك بن النضر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين للحديث، أحد السبعة، لازم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وكان خادمه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ماله وولده، فولده يتجاوزون 100، لو أكثر من 100، وبيضة 20 ولدا ولده من صلبه أكثر من 120 ولد هم ذرية أنس بن مالك، وعاش نحو من 100 عام حيث توفي 99 هجرية، توفي 99 هجرية أو 103، يعني لا أذكر، إما 99 هجرية أو 103 من هجرة، يعني عمر طويل، أدرك دولة بني أمية، أدرك إلى النصف الأخير من دولة بني أمية أدركه أنس بن مالك. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا لأن في السحور بركة. السحور، تسحروا فعل أمر من السحور، والسحور بفتح السين ما يتسحر به، السحور بفتح السين هو الطعام الذي يتسحر به يسمى سحورا. وأما السحور بضم السين فهو الفعل نفسه، تناول الطعام وقت السحر يسمى سحورا، والطعام المأكول يسمى سحورا. إذن بفتح السين هو الطعام، وبضم السين هو الفعل، هو تناول ذلك الطعام يسمى سحورا. وهذا له نظائر كثيرة في اللغة وفي الفقه، مثل الوضوء والوضوء، فالوضوء هو الماء المستعمل للوضوء، الوضوء بفتح الواو هو الماء المستعمل، والوضوء هو الفعل نفسه. الوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة المذكورة في آية الوضوء، هو الفعل نفسه الوضوء. وأما الوضوء فهو الإناء المستعمل، الإناء أو الماء المستعمل للطهارة يسمى وضوءا. تقول ميمونة وضعت وضوءا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ماء معدا، الماء المعد للوضوء يسمى وضوءا. إذا عندنا وضوء أو وضوء وسحور وسحور، فالسحور هو الطعام الذي تسحر به، والسحور هو الفعل، هو تناول ذلك الطعام. قال تسحروا، ثم علل هذا الأمر بقوله فإن في السحور بركة. لماذا أمر بالسحور؟ قال فإن في السحور بركة، أي بركة للصائم في بدنه وفي قوته، فيقوى على الصيام ويقوى على العمل، ولا يجد نصب الجوع والظمأ، يكون قويا حال صومه بسبب أنه تسحر وأكل طعاما قبل طلوع الفجر. وحكم السحور، حكم السحور أنه مستحب على قول الجماهير، جماهير العلماء قالوا إن السحور مستحب وليس بواجب، ومنهم من قال أنه واجب، منهم من قال أنه واجب لأنه قال تسحروا، الأمر يدل على الوجوب. لكن الذي يظهر أن السحور أو أن السحور سنة ومستحب، ويدل على أنه سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصله، كان يواصل يعني يواصل الصيام بدون أن يقطعه، يصوم اليوم واليومين والثلاثة دون أن يقطعه بطعام لا وقت إفطار ولا وقت السحور. إذن السحور سنة. وأيضا التعليل، التعليل بأنه بركة يدل على أنه مستحب، لأنه قال فإن في السحور بركة، يعني أن في ذلك بركة للصائم مما يبارك له في يومه، مما يبارك له في قوته وفي طاقته، فإذا ما تسحر كان قويا أثناء يومه، بخلاف ما لو نام ولم يتسحر، بخلاف ما لو نام ولم يتسحر. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام فصل، حيث عمرو بن العاص عند مسلم، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم. إذن السحور من سنن الصيام، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، هذا مما يدل على أنه مما يفرق بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب، فأهل الكتاب لا يتسحرون ولكن المسلمين يتسحرون. وسمي السحور بهذا الاسم لوقوعه وقت السحر، لكونه واقعا وقت السحر، والسحر ما قبل طلوع الفجر، سمى هذا سحرا، الأسحار سمي بالنسبة لذلك الوقت وقت السحر. قال تعالى نجيناهم بسحر، نجيناهم بسحر يعني وقت السحر، فالسحور سمي إضافة لذلك الوقت. وهذا السحور كذلك وقته لا يتحدد كما يوجد عند النمساكيات الآن، لا يتحدد بوقت قبل طلوع الفجر، بل هو ممتد إلى طلوع الفجر. الآن تجد بعض النشرات يقولون الصيام الإفطار غروب الشمس الساعة كذا، الإمساك الساعة 5:15، أذان الفجر 5:30، هذا لا يجوز، هذه بدعة. بل الصيام أو السحور يمتد إلى طلوع الفجر، الإنسان يأكل إلى أن يطلع الفجر، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل. فالآية بينت وقت نهاية الصيام وبداية الصيام، ينتهي بغروب الشمس ويبتدئ بطلوع الفجر. ليس هناك وقت ما بين الصيام والسحور، وقت كذا زمن غير محسوب، بل الإنسان يأكل حتى يؤذن أذان الفجر الثاني. ولهذا من خطأ ما نراه في النشرات أن الإمساك الساعة 5:15 مثلا وطلوع الفجر 5:30، فيستيقظ الإنسان الساعة 5:30 فلا يتسحر، ولا زال الساعة 5:30 لا لن يتسحر، ما في وقت ضايع بين الإمساك وبين بين السحور وبين صلاة الفجر، بل يأكل حتى يطلع الفجر، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل. طيب، نقف عند هذا الحديث ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بقية الحديث في كتاب الصيام. صلى الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم ويرزقنا العلم النافع والفقه في الدين، إنه سميع الدعاء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نعم. أنا لا، لو شهد شاهد عدل على أنه رأى الهلال فإنه يكفي في قبول شهادته، لقول ابن عمر كما في سنة أبي داود: ترأى الناس الهلال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أني رأيت الهلال فصامه وأمر بصيامه. إذا رأى واحد من أهل البلدة رأى الهلال وكان ثقة صادقا فإن الناس يصومون بخبره، ولا يشترط أن يرى كل واحد الهلال، يعني الناس يقولوا إلا يشوفه هو شخصيا، لا ما يشترط، واحد في البلد يكفي. بعض الناس يصومون إلى الثالث من رمضان بعد أن يصير هلال كبيرا ولكن لا يشوف الهلال حتى يرى هو بنفسه شخصيا، هذا لا يجوز، بل يكفي واحد فقط من يعني البلد ثقة يرى الهلال يكفي فيه إيجاب الصيام. الله تعالى أعلم. العباد الأربعة هم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن زهير بن عوام، وعبد الله بن عباس، كلهم أبناء صحابة. والله ابن عمر وابن عباس وابن عمرو وابن الزبير، عبد الله بن زهير بن عوام، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن عمر الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، كلهم أبناء صحابة وهم متقاربون في السن، أعمارهم قريبة، هذا سم العبادية الأربعة. ايوه، سافر بحسب البلد التي هو فيها، مثلا انسان سافر من المغرب الى باكستان، وكلما اتجه انسان شرقا يقل النهار، يعني اذا كان اهل باكستان يفطرون الساعه 5 فالمغرب يفطرون الساعه 7 تقريبا او 8 في 3 ساعات تقريبا، فلو سافر شرقا فان ساعات يومه تنقص، يكون الناس في المغرب الصايم هو شو فيفطر، والعكس لو سافر من الباكستان واتجه الى المغرب فلما يصل الى المغرب وصل الساعه 5 يتصل باهله يجدهم قد افطروا والشمس في المغرب مرتفعه، ينتظر حتى تغيب الشمس حيث هو، يعني ينتظر الشمس في المكان الذي هو فيه، ان غابت افطر وان لم تغب ينتظر حتى تغيب، يعني ما يحسب بساعه البرد اللي طلع من هنا. ايوه، اخر سؤال. ايوه، رأى الهلال؟ أه؟ لو كان شيعي؟ لا لا، الشيعة كذابون، الشيعة كذابون لا يثق بها. الرأي يكون عدل، داود يكون شاهدا عدلا، والشيعة ليس بعدل، ليس بعدل. خير شان والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.